رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10 أيام. عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. خلوق: ما يتخلق به من الطيب. تحد: أي تلبس ثياب الحزن وتترك الزينة وتمتنع عما كان من دواعي الجماع. من فوائد الحديث: تحريم إحداد المرأة على غير زوجها بأكثر من 3 أيام، وجوب إحداد المرأة على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و10 أيام بلياليها، وذلك أن المرأة لو كانت حاملة لاكتمل الولد في تلك الفترة في بطنها، وبذلك تحفظ الأنساب. تعظيم الرابطة الزوجية في الإسلام، ولذلك يثبت للزوج حقا على زوجته بعد وفاته. الإحداد يكون بترك التزين والاكتحال ومس الطيب، وينتهي بفعل ذلك، ولذلك مست أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما الطيب. استجابة الصحابة رضي الله عنهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على تطبيقها وإن خالفت النفس أو العادة. باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه. حاضر هو المقيم في القرى والمدن، باد هو الذي يسكن البادية. من فوائد الحديث: تحريم بيع الحاضر للباد، وهو أن يجيء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الحال، فيأتيه بلدي حاضر فيقول: ضعه عندي لأبيعه لك بالتدريج بأغلى من هذا السعر. بيع الحاضر للباد إذا حصل فهو باطل وعليهما فسخه. الإسلام ضمن للجاهل حقه أثناء البيع والشراء، وبذلك يهدم القاعدة التي تعارف عليها أهل القانون الوضعي: القانون لا يحمي المغفلين. تحريم الغش والمخادعة. صلة النسب لا تبيح شيئا مما حرمه الله، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. متفق عليه. السلع جمع سلعة، وهي البضاعة المجلوبة للبيع. حتى يهبط بها إلى الأسواق، أي حتى تصل إلى السوق ويعلم صاحبها سعر الوقت في الحال. من فوائد الحديث: تحريم بيع السلعة المجلوبة حتى تصل إلى السوق ويعرف صاحبها ثمنها فيبيعها على بينة دون غرر أو ضرر. تحريم تلقي الركبان القادمين بالسلع قبل أن يحلوا في الأسواق. تحريم الغرر والضرر بكل أشكاله وأنواعه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه. تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا، ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل. سمسار أي دلال، وهو المتوسط بين البائع والمشتري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية. متفق عليه. النجش الزيادة في الثمن مخادعة وتغريرا لغيره. لتكفأ ما في إنائها مأخوذ من كفأة القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، والمراد زواجها به بدل أختها في الإسلام. يستام الرجل على سوم أخيه هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول آخر للبائع: أنا أشتريه. التصرية أي جمع اللبن في ضرع الناقة أو الشاة عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها غشا وخديعة، فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. من فوائد الحديث: تحريم النجش في البيع، وهو زيادة في ثمن سلعة لا رغبة له في شرائها بل ليخدع غيره. تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وهو أن يقول للمشتري بعد عقد البيع وهو في المجلس أو بشرط الخيار: افسخ العقد وأبيعك مثله بأقل من ثمنه أو أحسن منه بثمنه. وكذا الشراء بأن يقول للبائع: افسخ العقد لآخذه منك بأكثر. تحريم كل ما يحدث الفرقة والشقاق بين المرأة وزوجها ويوغر الصدور بالحقد والكراهية. ومن ذلك أن تطلب المرأة طلاق أختها في الإسلام حتى تنكح زوجها، ويكون هذا ظاهرا في حالة التعدد. السوم على سوم المسلم بعد استقرار الثمن حرام، وأما إذا عرضت السلعة للسوم بقصد البيع لمن يزيد ولم يستقر ثمنها فليس كذلك. تحريم كل أنواع الغش والمخادعة ولو كانت صورها الظاهرة تتفق مع الشرع،